بطريقهم وياسي معاهم قصدي ومش قدي سنام العالم واحنا غلابة وملناش بالغالي وايه وصلنا لسنين العالي احنا غلابة ملناش بالغالي وايه you know.